سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا الثاني معكم في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة لننقل لكم هذا الحفل الساهر الكبير الذي تحييه أم كلثوم في عيد الشرطة. هذا اليوم الذي اختاره رجال الشرطة عيدا لهم، يوم 25 يناير من كل عام، وإن كان الاحتفال قد تأجل هذا العام حتى اليوم. سيداتي وسادتي، في اليوم 25 من يناير من كل عام منذ عام 1952 حتى اليوم وخلال سنوات طويلة قادمة، يحيي رجال الشرطة إخوة لهم بذلوا دماءهم دفاعا عن كرامة هذا الوطن وعزة هذا الوطن، وعملا من أجل استقلال هذا الوطن، ومن أجل تلقين كل معتد تفكر نفسه الأثيمة في الاعتداء على تراب هذا الوطن. في ذلك اليوم 25 يناير سنة 1952 وقف بضع عشرات من رجال الشرطة في محافظة الإسماعيلية أمام دبابات ومدافع قوات أعتى إمبراطورية استعمارية عرفها التاريخ. بسلاحهم القليل وقفوا يذودون عن كرامة هذا الوطن ويحمون إخوتهم أبناء الإسماعيلية الذين خرجت قوة البغي، قوة الاحتلال البريطاني، تحاول أن تكبت فيهم شعلة الحرية، شعلة العزة، شعلة الكرامة، شعلة الكفاح الحق من أجل هذا الوطن الأبي. وقف العشرات القليلة من رجال الشرطة بسلاحهم البسيط وذخيرتهم القليلة يواجهون القوات المعتدية ويجودون بدمائهم زكية طاهرة ويبذلون أرواحهم فداء ودفاعا عن أبناء المدينة الباسلة. فسقط منهم عشرات، لم ينسهم إخوتهم رجال الشرطة منذ ذلك اليوم. وفي كل عام يحتفلون بذكرى جهادهم الحق، ذكرى جهادهم في سبيل مصر وأبناء مصر. وبعد أشهر قليلة من استشهادهم أشرقت شمس الثورة، ثورة 23 يوليو التي جمعت قوى هذا الشعب، شرطته وجيشه وشعبه، جمعتهم جميعا في صف واحد واجه المستعمرين وأجبرهم على أن يخرجوا مطهورين من أرض الكنانة، يجرون وراءهم أذيال عارهم، أذيال استعمارهم الذي دام أكثر من 70 عاما، وخلصت أرض الكنانة لأهلها ولعروبتها ولقوميتها. وبعد أن تخلصت أرض مصر الحرة الأبية من دنس الاستعمار، أصبحت قائدة الثورة ضد المستعمر في أي مكان كان، سواء في الوطن العربي الكبير من محيطه إلى خليجه، أو في إفريقيا القارة الناهضة، أو في آسيا أو أمريكا اللاتينية. في كل مكان وجد فيه استعمار، وفي كل مكان وجد فيه استغلال، دوت صيحة الأحرار التي انطلقت في مصر ورددت صداها أرجاء الدنيا تعلن وقفتها مع الأحرار وتعلن غضبتها ضد الاستعمار وتعلن تصميمها على أن تحقق لنفسها ما حققه الأحرار في مصر. سيداتي وسادتي، وفي هذه المناسبة الوطنية الجليلة يلتقي الفن في أروع صوره، الفن العربي الذي يتمثل في أم كلثوم والذي استمعتم إلى فقرة منه في الجزء الأول من هذا الحفل الساهر الكبير. هذا الحفل الذي يشرفه الرئيس جمال عبد الناصر والسادة نواب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الاتحاد الاشتراكي ونواب رئيس الوزراء والوزراء وعدد من كبار رجالات العروبة وجمع غفير من المواطنين، أعضاء مجلس الأمة وأعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي وممثلين عن كافة طوائف الشعب، امتلأت بهم ساحة قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة وشرفاتها التي تتلألأ في هذه اللحظات بالأنوار الكاشفة وعلى مسرحها الضخم أسدل ستار مخملي أحمر اللون يعلوه شعار الجمهورية العربية المتحدة. وهذه القاعة نفسها شهدت أول أمس لقاء مع جمال عبد الناصر، وعلى المنصة الرئيسية وقف جمال عبد الناصر أول أمس في الاحتفال بعيد الوحدة وتحدث إلى المواطنين المواطنين من أبناء الجمهورية العربية المتحدة وأبناء العروبة الذين وفدوا إليها ليشاركوها في احتفالاتها بعيد الوحدة، واستمع إليه عبر الأثير ملايين العرب، استمعوا إليه وهو يحدثهم حديثا من القلب وإلى القلب، كما تعود عبد الناصر دائما أن يحدث إخوته وأشقائه في جميع أنحاء الوطن العربي. صراحة ما بعدها صراحة، يكشف أمامهم ما يحاول الآخرون إخفاءه، ويحدد لهم الطريق الحق الذي يحقق لهم عزتهم وكرامتهم. وفي حديثه أول أمس تناول جمال عبد الناصر قضايا الساعة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، تحدث إليهم عن السبيل الصحيح لتحرير فلسطين، وأعلنها القائد العربي مدوية أنه إذا حصلت إسرائيل أو حاولت الحصول على أسلحة ذرية فإن الحرب الوقائية هي الرد الحاسم والوحيد حفاظا لأمة العرب على تاريخها وحاضرها ومستقبلها. وتحدث إليهم جمال عبد الناصر حديث الأخ عن الموقف في اليمن، وأوضح بصراحة وجلاء رأي الجمهورية العربية المتحدة تجاه هذا الموقف، ثم انتقل جمال عبد الناصر في حديثه إلى مسألة الحلف الإسلامي أو التجمع الإسلامي أو المؤتمر الإسلامي، مهما كانت المسميات التي يطلقها الاستعمار وأذنابه على هذا الحلف، واستعرض معهم تاريخ الاستعمار ومحاولاته لإخضاع هذه المنطقة الثائرة وضمها إلى مناطق نفوذه. وتحدث جمال عبد الناصر عن وقفة الجمهورية العربية المتحدة الشجاعة الأبية في وجه المحاولات الاستعمارية ووجه الأحلاف الاستعمارية. هذه الوقفة التي باركها العرب، أحرار العرب في كل شبر من أرض العرب، التي أدت إلى فشل الأحلاف السابقة، والتي ستؤدي إلى فشل المحاولات الراهنة لإقامة الحلف الإسلامي. سيداتي وسادتي، منذ لحظات توافد إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. عدد من السادة نواب رئيس الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين بعد أن قضوا استراحة قصيرة وتؤذن هذه الحركة التي تشهدها قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة باقتراب اللحظات التي سوف يشرف فيها سيادة الرئيس جمال عبد الناصر القاعة ليجلس بين المواطنين ولنستمع جميعا إلى الوصلة الثانية من أم كلثوم ويشارك أم كلثوم في تقديم أغنياتها فرقتها الموسيقية التي تضم محمد الأصبجي على العود، محمد عبد الصالح على القانون، أحمد الحفناوي على الكمان، عبد المنعم الحريري على الكمان، محمود الأصبجي، محمد نصر الدين، عز الدين حسني، عبد الفتاح خيري، لبيب حسن، محمد ماضي، كمال الشويخ، محمد سعيد هيكل، عبد الغني ونيم، مكرم مهنا، إبراهيم الأباني، كريم حلمي، محمود الشريف، نبيل كمال، حمدي الحريري على الكمان، ويعزف على الناي سيد سالم، وعلى الشيلو محمود الحفناوي، حسان كمال، مجدي فؤاد، وعلى الكونترباس عباس فؤاد، وضابط الإيقاع حسين معود، على البونجوز مدحت طه، على الطبلة حنفي كتكوت، على الأكورديون فاروق سلامة، وعلى الجيتار تدرس عزيز. ويتقدم الرئيس جمال عبد الناصر ليأخذ مكانه وهو يرفع يده بالتحية إلى جمهور الحاضرين الذين استقبلوه بهذا التصفيق. سيداتي وسادتي، سوف نستمع في الوصلة القادمة لأم كلثوم إلى أغنية أمل حياتي، كلمات الشاعر الغنائي أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهاب. من خلف الستار المخملي تترامى إلى أسماعنا أصوات الآلات الموسيقية لفرقة أم كلثوم ويحاول العازفون عليها ضبط أوتارها. سيداتي وسادتي، ألمح في الصف الأمامي سيادة الرئيس جمال عبد الناصر، وإلى يمينه المشير عبد الحكيم عمر، وإلى يساره السيد زكريا محي الدين، ويفتح الستار الكبير عن أم كلثوم التي تنحني محية الجمهور.

أحلى غنوة غنوة سمعها قلبي ولا تتنسيش. أمل حياتي يا حب غالي ما ينتهيش. يا أحلى غنوة غنوة سمعها قد عمري كله بس النهاردة بس النهاردة بس النهاردة خلينا عيش خلينا خليني جنبك خليني في حضن قلبك خليني خليني جنبك خليني في حضن قلبك خليني خليني جنبك خليني خليني جنبك خلي أعمل حياتي يا حبي غالي ما ينتهيش يا أحلى غنوة غنوة سمعها عمري كله بس النهاردة بس النهاردة بس النهاردة خلينا عيش حبيبتي الوقت لو راح عمري انا اكتر من الفرح ده ما احلاش. اسمع غنوة اسمع حبيبي

عليا رمشت عينيا ولا حتى ثانية، وانت معايا يصعب عليا رمشت عينيا ولا حتى ثانية، يصعب عليا لا يغيب جمالك لا يغيب جمالك ويغيب جمالك دلالك. اه لو شئت ابتسامتك بتقول لي عيش كفاية وكفاية أصحى على ابتسامتك بتقول لي عيش أسمعها غنوة أسمعها غنوة أسمعها غنوة أسمعها غنوة بتقول لي حب ما ينتهي كفاية أصحى على ابتسامتك بتقول لي عيش أسمعها غنوة أسمعها غنوة أسمعها غنوة اسمعها غنوة بتقول لي حب ما ينتهيش ما وكفايه اصحى على ابتسامتك. اسمع غنوة بتقولي حبي ما ينتهي. اسمع غنوة بتقولي حب ما ينتجيش ما ينتجيش. خليني جنبك خليني thank you. كل عيش أسمعها غنوة بتقول لي حبي ما أسمعها غنوة

ووصل هذا التصفيق أخذ الرئيس جمال عبد الناصر طريقه إلى خارج قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ويرفع يده بالتحية لهذه الألوف المؤلفة من أبناء الجمهورية العربية المتحدة الذين يودعونه بهذا التصفيق الحاد. ويغادر الرئيس جمال عبد الناصر قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة إلى حيث يستقل السيارة إلى منزله في رعاية الله. سيداتي وسادتي، بهذا ينتهي هذا الحفل الساهر الكبير الذي أقامه رجال الشرطة احتفالا بعيدهم عيد العزة والإباء. سيداتي وسادتي، نحييكم من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ونعود بكم إلى دار الإذاعة.